قصة داوود وسليمان عليهما السلام. أعطى الله تعالى داوود عليه السلام ملكا عظيما وحكمة نافذة، فجمع الله تعالى له بين الملك والنبوة كما علمه الله عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلين من الأعداء، فأرشده الله تعالى إلى صنعتها، وعلمه الله إحكام هذه الصنعة. ورغم أن نبي الله داود آتاه الله تعالى الملك والنبوة، إلا أنه كان يعمل ولا يأكل إلا من كسب يده، وكان عليه السلام قويا في الطاعة، ووهبه الله الصوت الجميل، فكان إذا قرأ كتابه الزبور يقف الطير في الهواء يردد بترديده، وكذلك الجبال كانت تجيبه وتسبح معه كلما سبح. سبحان الله. ورزق الله تعالى داود عليه السلام بولد هو سليمان، ومن فضل الله تعالى على سليمان أنه أورثه النبوة والملك من أبيه داود عليه السلام. فسخر الله تعالى لسليمان الريح تجري بأمره حيث أراد، كما سخر الله لسليمان عليه السلام الجن عمالا يعملون له ما يشاء ويبنون له ما يريد. وأنعم الله تعالى على سليمان عليه السلام بأن علمه لغة جميع الطيور والحيوانات. فذات يوم طلب سليمان عليه السلام الهدهد فلم يجده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا على هذا الغياب، إذ لم يأتي بسبب لغيابه. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعاد الهدهد بعد غيبة فقال لسليمان عليه السلام: لقد اطلعت على ما لم تطلع عليه، لقد جئت من مملكة سبأ وقد وجدت امرأة ملكة عليهم، ولكنها وقومها يعبدون الشمس من دون الله. عندئذ بعث سليمان عليه السلام مع الهدهد رسالة إلى ملكة سبأ، أرسل يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأمرهم ألا يستكبروا عن طاعته. فحمل الهدهد الرسالة فألقاها إليها، فجمعت الملكة وزراءها وشاورتهم في أمرها، ثم رأت أن ترسل بهدية لسليمان عليه السلام لتصرفه عن أهل مملكتها. فلما جاءت سليمان عليه السلام الهدايا قال لرسولها: ارجع بهديتك، فإن عندي مما قد أنعم الله علي ما هو خير من هذا، ولأبعثن بجنود لا يستطيعون دفعهم. فأتاهم الرسول فأسرعوا بصحبة الملكة إلى سليمان عليه السلام. فلما علم سليمان بقدومهم قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال واحد آخر: أنا آتيك به قبل أن يرجع إليك طرفك. فلما جاءت ورأت عرشها علمت أن عند سليمان الملك العظيم، فقالت: رب إني تبت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، المؤمن يسرع للتوبة إذا أذنب، والله يتقبل منه لأن الله يحب التوابين. العبد الصالح إذا أحس بنعم الله عليه يشكر الله بالقول والعمل. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.